قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري، ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. قال: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، وما يظهر فما بعد فمن كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة، وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تتبع مع أصلها، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فعندنا نخل مباع، وعندنا ثمرة النخل. متى تكون الثمرة للبائع، ومتى تكون الثمرة للمشتري؟ ظاهر الحديث أن الحكم متعلق بالتأبير. ما هو التأبير؟ التلقيح. والمذهب قال: التلقيح غير معروف الوقت، وليس علامة ظاهرة، وأحكام الشريعة لا تبنى إلا على الأحكام الظاهرة، ومن ثم نعلق الحكم بتشقق الطلع. فإذا تشقق الطلع الذي هو محل التلقيح أصبحت صالحة للتلقيح، ففسروا حديث بعد أن تؤبر أي بعد أن تصلح للتأبير، أو بعد أن يكون من شأنها أن تؤبر. ولعل الأظهر هو أن نأخذ بظاهر الحديث، وأن نجعل الحكم معلقا بالتأبير، لأن القاعدة إذا أمكن حمل أو تفسير الكلام بلا تأويل فهو أولى من حمله على معنى فيه تأويل. إذا باعه الشجرة بعد أن تؤبر فحينئذ الثمرة تكون لمن؟ للبائع، والشجرة لمن؟ للمشتري. ويلزم المشتري أن يبقي الثمرة على رؤوس النخل، لأنه لو أخذها في الحال ما انتفع بها. ما إلى متى؟ إلى أوان نضجها وصلاحية أخذها، فتبقى على النخلة حتى تصلح للأكل. وأول الوقت هذا يرجع فيه إلى اعتياد الناس في أنواع الثمار. مثال ذلك: هناك أنواع من التمور أوان نضجها بأن تكون بسرا، مثل البرحي، مثل نوع البرحي. وهناك نوع أو أول نضجه يكون تلونه. إذا تلون مثل السلج. وهناك أنواع أول نضجها وأول أخذها إنما تؤخذ بعد كونها تمرا، فيعمل بكل نوع بحسبه. هكذا أيضا بقية الأشجار، إن كان قد ظهر بعض ثمرتها أو مثل العنب والتين والتوت، أو ظهر من قشره مثل الرمان، فإنه إذا ظهر من قشره فبيع العنب أصبحت الثمرة للبائع، وإن كان الرمان لم يخرج من قشره بعد فحينئذ الثمرة تكون للمشتري. من المعلوم أن الرمان أول ما يخرج ورد، ثم بعد ذلك تبدأ الوردة تسود وينتفخ محل الرمان، فإذا بدأ بالانتفاخ هنا رأس الوردة أو أصل الوردة فحينئذ تكون ثمرتها للبائع. ومثل ذلك أيضا الجوز، قال أو ظهر من نوره. النور المكان الذي تختفي فيه الثمرة، فإن ظهرت من نورها فالثمرة تكون للبائع. ومن أمثلته التفاح والمشمش. هكذا أيضا ما كان له أكمام يخرج منها، فإنه إذا خرج من أكمامه نقول نضج، وبالتالي أو نقول بدأ، ومن ثم تكون ثمرته للبائع. لو قدر أن هذه السلع أو هذه الأنواع من الثمار بيعت قبل الوقت السابق فإن الثمرة تكون للمشتري. إذا باع الشجرة لم تدخل الأرض فيها، وهكذا لو أوقف الشجرة، طيب إذا باع الشجرة أو أوقف الشجرة إلى متى يستمر البيع؟ يستمر ما دامت النخلة حية. إذا ماتت النخلة فحينئذ الأرض تكون ملكا للبائع، والمشتري لا يحق له غرس شجرة أخرى مكانها. قال المؤلف ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ورد في أحاديث عدة النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وعلله بأنه لا تؤمن عليه العاهة وأن الجائحة قد تأتيه. هذا هو الأصل، لكن يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في مسائل. المسألة الأولى أن تكون الشجرة لإنسان والثمرة لآخر، فيجوز لمالك الثمرة أن يبيع الثمرة على مالك الشجرة ولو لم يبدو صلاحها. مثال ذلك: بعتك نخلتي بعد أن أبرت، التمر لمن؟ للبائع. لو قدر أن البائع بعد ذلك باع التمر على المشتري صح، لأن الأصل عنده وهنا الثمرة التابع. والمسألة الثانية: إذا اشترط القطع في الحال، قال بيعك الثمرة بشرط أن تقطعها في الحال، هذا أيضا جائز. قال ولا بيع الزرع، يعني لا يصح ولا يجوز بيع الزرع. ما الفرق بين الشجر والزرع؟ له غصان. طيب والعنب؟ طيب إذن الشجرة تبقى وتثمر بشكل معتاد. قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، فلا يجوز بيعه، وقد ورد النهي عنه، إلا إذا كان البيع لمالك الأرض. وكذلك استثنى من هذا ما لو شرط عليه أن يقطعها في الحال، كما لو أراد أن تأكلها بهائمة. متى نقول بأن الثمرة صلحت وجاز بيعها؟ لأننا نجد أن الشجرة الواحدة يبدو صلاح بعضها ولا يبدو صلاح بعضها الآخر. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. القول الأول بأن كل شجرة لها حكم مستقل، وبالتالي إذا بدا صلاح شجرة لا يعني بدو الصلاح في الشجرة الأخرى. القول الثاني أن كل نوع له حكم، فإذا بدا صلاح بعض النوع الأول حكمنا بأن جميع أنواع هذا النوع يدخلها هذا الحكم ويجوز بيعه. والقول الثالث إذن هذا باتحاد النوع، لو كان هناك نوع آخر لا يجوز بيعهما. مثال ذلك عنده تمر خلاص وعنده تمر هلالي، الهلالي يتأخر لا ينضج إلا في الشتاء، إذا بدأ صلاح الإخلاص حكمنا بأن جميع الإخلاص يجوز بيعه، ولكن بالنسبة للهلالية لا يجوز بيعها حتى يبدو الصلاح في بعضها. قال إلا لمالك الأرض أو بشرط. قال وصلاح بعض الثمرة. لعل القول القائل بأن كل نوع له حكم مستقل أرجح الأقوال. متى يعتبر الثمر قد بدا صلاحه؟ قال صلاح البلح أن يحمر أو يصفر. إذا احمر سم مالك الشجر. المذهب على النوع للنوع، وهو أرجح الأقوال في المسألة. القول الأول باعتبار الشجرة، كل شجرة لها حكم. القول الثاني باعتبار النوع، والثالث باعتبار الجنس. قال صلاح البلح، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يتموه الماء الحلو، لأن العنب أول ما يظهر قاسي ثم بعد ذلك يتموه، يعني يخرج فيه الماء ويسير في عروقه الماء. وصلاح بقية الفواكه بطيب أكلها وظهور نضجها. قال أما ما يظهر فما بعد فم، أي له لقطات، فحينئذ كل لقطة لها حكم مستقل، مثل له بالخيار والقثاء. قال والصلاح في الحب أن يشتد أو يبيض. إذن عندنا من وقت التأبير إلى وقت صلاح الثمرة لها أحكام، ومن صلاح الثمرة بدء صلاح الثمرة إلى تمام نضجها لها أحكام، وبعد تمام النضج له أحكام أخرى. لو قدر أنه قد تلف الثمر حينئذ فيتلف في ملك من؟ قال ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما لم تبع مع أصلها. بيعت مع أصلها قلنا هذا قبض، أو يكون المشتري قد أخذها عن عادته من أجل تفريط المشتري. إذن إذا بيعت مع أصلها فحينئذ لا ضمان على البائع، أو يؤخر المشتري أخذها. مثال ذلك نضجت في رجب، أول رجب، فأخرها ولم يأخذها إلا في شهر شعبان، فتلفت في هذه المدة، تتلف في ضمان المشتري. ماذا؟ لأنه قد فرط في قبضها واستلامها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إيش؟ هذا الثمرة. أما في الزرع الثمرة فيها شجر، حينئذ ننظر إلى مالك الشجرة. لا، ربما، بس المسألة الثانية التي عندك في الزرع التفات فيها إلى مالك الأرض، هذا في مسألة الزرع. لا، ما يجوز، لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا لصاحب الشجرة. لو كانت الأرض لواحد والشجرة لواحد والثمرة لواحد، ما يجوز لصاحب الثمرة أن يبيع هذه الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأرض. لماذا منع؟ يعني الحديث فيه من ابتاع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وما جاز اشتراطه جاز بيعه. ما جاز اشتراطه جاز بيعه. المشتري اشترط أن تكون الثمرة له بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح وبعد التأبير. له جرم، له منت منه لا أو منت عليه لآها. تعالى نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.